حدثنا عبيد الله ابن سعد القرشي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول كان آدم صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطئ أمله خلف ظهره وأجله بين عينيه، فلما أصاب الخطيئة حول فجعل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني الخليل بن عمر ابن إبراهيم قال سمعت عبيد الله بن شميط عبيد الله بن شميط ابن عجلان يقول قال أبي طالت آمالكم فجددتم منازلكم من الدنيا وطيبتم منها معايشكم وتلذذتم فيها بطيب الطعام ولين اللباس، كأنكم للدنيا خلقتم، أولا تعلمون أن الموت أمامكم، أولا تعلمون أن ملك الموت موكل بآجالكم لا يذهب عنه من المدة شيء. ثم يقول لا تكونوا رحمكم الله أقل شيء بالموت اكتراثا وأعظم شيء عن الموت غفلة، فما ينتظر الحي إلا الموت وما ينتظر المسافر إلا الظعن. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن سهل قال حدثني أبو علقمة المدني قال كان صفوان بن سليم لا يكاد يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج بكى وقال أخاف أن لا أعود إليه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا شعيث بن محرز قال حدثني إسماعيل بن زكريا وكان جار الحبيب أبي محمد رحمه الله قال كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ قال فقالت لي يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسي. وحدثني محمد بن العباس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عائشة قال حدثني أبو زكريا قال قالت امرأة حبيب كان يقول إن مت في اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني وافعلي كذا واصنعي كذا، فقيل لامرأته أرأى رؤيا؟ قالت هذا يقوله في كل يوم. حدثني أبو علي الجروي قال حدثنا أبو حفص التنيسي قال حدثنا رجاء أبو الأشيم عن إبراهيم ابن نشيط قال قال لي أبو زرعة لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا عمارة ابن زاذان قال سمعت زيادا النميري يقول لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقته، فكيف وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت صباحا أو مساء؟ ثم خنقته العبرة فقام. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عبيد الله بن شميط قال سمعت أبي يقول أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة؟ إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك. أبي الصحة تغترون أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون أم على ملك الموت تجترئون؟ إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك. أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ ثم يقول رحم الله عبدا عمل لساعة الموت، رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت، رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس قال عن أبي زكريا التيمي قال بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقور فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه فقرأه فإذا فيه ابن آدم إنك لو رأيت قريب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد القريب ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. أظنه قال فبكى سليمان بكاء شديدا. حدثني محمد بن حميدي ابن عبد الرحمن بن يوسف الأصبهاني قال وجدت كتابا عند جدي عبد الرحمن بن يوسف من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني محذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك، فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرها، فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك، فإن يكن الله معك فلا بأس ولا وحشة ولا فاقة، وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع، ثم تتبعك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق وخلاء الأرض من أهلها والسماوات من سكانها، فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فكم من مفتضح ومستور، وكم من هالك وناج، وكم من معذب ومرحوم، فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئذ. ففي هذا ما هدم اللذات وسلى عن الشهوات وقصر الأمل، فاستيقظ النائمون وحذر الغافلون. أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيم، وأوقع الدنيا والآخرة من قلبي وقلبك موقعهما من قلوب المتقين، فإنما نحن به وله. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال قال بعض الحكماء تيقظوا لأمر الله فقد ألسنة عنه، في سقط هنا في الأثر، واحبسوا على أنفسكم ما يمر لها صفحا من العبر، وعلى أسماعكم لما يمر بها مختارا من المواعظ، وليحرك التخويف منكم خوفا، وليحدث التذكير لكم اعتبارا، أو ليزدكم ببغض الدنيا إليكم لها بغضا ولمصارعها حذرا، وأغلقوا عليكم باب الأمل، فإنه يفتح عليكم باب القسوة، وأحلوا الخوف منكم محل الرجاء، وأمهدوا في دار مقامكم قبل الرحلة، وبادروا بذلك الموت وحسرات الفوت وضيق المضجع وهول المطلع والموقف للحساب، فكأن قد أضلكم، فبادروا في بقية آجالكم فناءها وبصحبة أجسامكم سقمها، وكونوا من الله على حذر ومن لقائه على عتاد. فاستدل مستدل بما يرى، أو اعتبر معتبر بما يسمع، أو نظر ناظر فأبصر، وفكر مفكر فانتفع، ولا نقاط سقط حظوظكم من الله، فقد حضرت النقلة وطال الاغترار. حدثني أبو علي الجروي قال حدثني أبو عبد الملك بن الفارسي قال حدثني خطاب بن عبد الدائم بن دينار قال كتب أبو عتبة عباد الخواص إلى سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وحسن النظر مما هو منظور فيه من أمرك، وأعرض نفسك قبل عرض الله إياك، وبادر الأجل بصالح العمل قبل فوت ذلك والأسف عليه. فالعجب لموقع هذا الخطر من القلوب مع المعرفة بفنائه والعلم بما مضى منه ومن أهله، هل فيهم مغبوط بشيء كان فيه، أم هل منهم ضاعن بشيء معه، أم هل منهم مردود إلى معتمد. فأتى كتابك فسررت بعافية الله. إياكم نقاط غلبة الهوى على المعرفة، قد كان السرور بالموت أحق، ولكننا نسأل الله لنا ولك بركة عطائه واللطف بالسلامة فيما أخرنا له، فقد نقاط الموت الصالحون قبلنا عند وقوع أوائل نقاط في جمهورها إنما وصف منها نقاط لا نعرفه من أنفسنا ولا نناله إلا بالله تعالى، نحن معافون وما يأتينا من نعم الله عظيم. حدثنا أبو عبد الرحمن النحوي، حدثنا أبو عبد الرحمن النحوي عبد الله بن محمد بن هانئ النيسابوري قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز عن القعقاع بن عجلان قال خطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله للحكم فيكم والفصل فيما بينكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفه بعدكم الباقون. ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا أو رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله، فيضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وواجه الحساب. وإيم الله، إني لأقول لكم مقالتي هذه وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي، ولكنها سنن من الله عادلة، أمر فيها بطاعته ونهى فيها عن معصيته، وأستغفر الله. ووضع كمه على وجهه فبكى حتى لثقت لحيته، فما عاد إلى مجلسه حتى مات رحمه الله. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال قال رجل لحسان ابن أبي سنان: تركت المكاسب والتجارة وفرقت مالك. فقال له حسان: وأنت أيضا لو ظننت أنك تموت غدا لقصرت. قال: وكان الرجل من ملوك أهل البصرة. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عطاء بن محمد قال قال إبراهيم التيمي قال أبي: خرجنا حجاجا فوجدنا أبا ذر بالربذة قائما يصلي، فانتظرناه حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل علينا فقال: هلم إلى الأخ الناصح الشفيق، ثم بكى فاشتد بكاؤه وقال: قتلني حب يوم لا أدركه. قيل: وما يوم لا تدركه؟ قال: طول الأمل. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن سلام الجمحي قال سمعت الربيع بن عبد الرحمن يقول في كلامه: قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال، فنحن في الدنيا حيارى لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة. فيا إخوتاه، نشدتكم بالله، هل تعلمون مؤمنا بالله أغرى ولنقمه أقل حذرا من قوم هجمت بهم العبر على مصارع النادمين، فطاشت عقولهم وضلت حلومهم عندما رأوا من العبر والأمثال، ثم رجعوا عن ذلك إلى غير قلعة ولا نقلة. فبالله يا إخوتاه، هل رأيتم عاقلا رضي من حاله لنفسه بمثل هذه حالا؟ والله عباد الله، لتبلغن من طاعة الله رضاه أو لا تنكرن ما تعرفون من حسن بلائه وتواتر نعمائه. إن تحسن أيها المرء يحسن إليك، وإن تسئ فعلى نفسك بالعتب فارجع، فقد بين وأعذر وأنذر، فما للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. حدثني محمد قال حدثني عثمان بن زفر التيمي قال حدثني مسكين بن دينار قال كان في تيم الله شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساكهم، قال فيذكرهم، فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه، قوموا قيام قوم قد يئسوا من المعاودة لمجلسهم خوفا من خطفات الموكل بالنفوس. قال فيبكي والله ويبكي. حدثني محمد بن حاتم بن بزيع وغيره قالوا حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن المعمر ابن سليمان قال قال عبد الرحمن بن يزيد: وكان له حظ من دين وعقل، فقال لبعض أصحابه: أبا فلان، أخبرني عن حالك التي أنت عليها، أترضاها للموت؟ قال: لا. قال: فهل أزمعت التحويل إلى حال ترضاها للموت؟ قال: لا والله، ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد. قال: فهل بعد الموت دار فيها معتمل؟ قال: لا. قال: فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على حالك هذه؟ قال: لا. قال: ما رأيت مثل هذه حالا رضي بها وأقام عليها أحسبه. قال: عاقل. وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني محمد بن فرانقاط المكي قال: حدثنا سفيان قال: قال القعقاع بن حكيم: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. حدثني محمد بن قدامة الجوهري قال: حدثنا أيوب بن سليم قال: سمعت شيخا في المسجد يكنى أبا سهل النهدي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ 30 سنة أنتظر الموت أن ينزل بي، لو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء، ولا لي على أحد شيء ولا لأحد عندي شيء. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا الوليد بن صالح عن الحارث بن عبيد بن الطفيل بن عامر التميمي قال: سمعت يزيد الرقاشي يقول في كلامه: إلى متى نقول غدا أفعل كذا، وبعد غد أفعل كذا، وإذا أفطرت فعلت كذا، وإذا قدمت من سفري فعلت كذا، أغفلت سفرك البعيد ونسيت ملك الموت. أما علمت أن دون غد ليلة تخترم فيها أنفس كثيرة؟ أما علمت أن ملك الموت غير منتظر بك أملك الطويل؟ أما علمت أن الموت غاية كل حي؟ قال ثم يبكي حتى يبل عمامته ثم يقول: أما رأيته صريعا بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم بعد أن كان جدلا خصما سمحا كريما عليهم؟ أيها المغتر بشبابه، أيها المغتر بطول عمره. قال ثم يبكي حتى يبل عمامته. وحدثني أبو عبد الله التيمي عن أبيه قال: قال عمر بن ذر ابن آدم: إنما يتعجل أفراحه بكاذب آماله، ولا يتعجل أحزانه بأعظم أخطاره. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني مالك بن ضيغم قال: ما سمعت أبي ينشد من الشعر شيئا إلا هذه الأبيات: قل للمؤمل والمنايا شرعوا، ماذا يغرك يا ابن من لم يخلد، ماذا يغرك يا ابن من لم يخلد، يا ابن الذين تقطعت أوصالهم ترجو البقاء وأنت غير مخلد، وأبوك مالك كان يأمل ما ترى حتى أتته منية لم تردد. قال: فإذا قالها بكى وأبكى. حدثنا أبو زيد النميري ومحمد بن الحسين عن عبيد الله بن محمد القرشي وقال أبو زيد عن عتبة بن هارون قال: قال ابن أبي عمرة: يا أي هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى إنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب دارا ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها رنق وملكها دول، تظل تفزع في الروعات ساكنها، فما يسوغ له لين ولا جذل، كأنه للمنايا والردى عرض تظل فيه بنات الدهر تنتضل، المرء يشقى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا الصلت بن حكيم قال: كان عبد الله بن مرزوق يتمثل كثيرا هذا البيت: ومؤمل والموت دون رجائه، ومحاذر أكفانه لم تغزل. قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثني ابن سفيان أبو عبد الله قال: سمعت عبد الله بن ثعلبة الحنفي يقول: تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار. وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عياش بن عاصم الكلبي قال: حدثني عبد الله بن زبيد الإيامي قال: التقى رجلان من الحكماء فتذاكرا الموت، فقال أحدهما: ما أقدر عيش من قصر أمله. فقال الآخر: لا أقول ما قلت. قال: فماذا تقول؟ قال: أقول: ما أصفى عيش من كان كذلك. قال: أي أخي، وكيف ذلك؟ قال: قد استراح في عاجل الأمر إلا مما يقوم به رمق النفس. أو النفس. قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن عبد الحميد الأسدي قال حدثني عقبة بن إسحاق عن عتبة بن عبد الله قال قالوا لعون بن عبد الله ما أنفع أيام المؤمن له؟ قال يوم يلقى ربه فيعلمه أنه راض. قالوا إنما أردنا من أيام الدنيا. قال إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخره. حدثني محمد قال حدثني خالد بن يزيد ابن الطيب قال حدثنا مسلمة بن جعفر قال قال عون بن عبد الله بن عتبة ويحي كيف أغفل عن نفسي وملك الموت ليس بغافل عني، ويحي كيف أتكل على طول الأمل والأجل يطلبني. حدثني محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عمران ابن مسلم عن محمد بن واسع قال أربعة من الشقاء: طول الأمل وقسوة القلب وجمود العين والبخل. حدثني الطيب بن إسماعيل قال قال الفضيل بن عياض إن من الشقاء طول الأمل وإن من النعيم قصر الأمل. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الفضيل بن دك قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حنش بن الحارث يعني النخعي عن أبيه قال إن كان الرجل تنتج فرسه من الليل فينحرها غدوة يقول أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بشير بن مهاجر عن محمد بن عبد الرحمن التيمي عن الضحاك بن مزاحم قال كان أولوكم أخوف ما يكونون من الموت فراغ سقط ما تكونون. حدثنا إسحاق ابن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وكان ثقة عن بكر بن عبد الله المزني قال كانت امرأة متعبدة وكانت إذا أمست قالت يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت. قال أبو بكر كان مصعب بن عبد الله الزبيري ربما تمثل بهذه الأبيات: تعلقت بآمال طوال أي آمالي، وأقبلت على الدنيا ملحا أي إقبالي، فيا هذا تجهز لفراق الأهل والمال، فلا بد من الموت على حال من الحال. حدثني محمد بن يحيى ابن أبي حاتم الأزدي قال حدثنا بشر بن مصلح قال حدثنا صدقة أبو محمد الزاهد قال خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي، فانتبذ مقعد ناحية وهي تدفن، فجئت قريبا منه فتكلم فقال من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب. واعلم أي أخي أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم، واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يقدمون. مما عليه أهل القبور ندموا أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون، وعليه عند القضاة يختصمون. حدثني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد القسري عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر أن رجلا صحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فمات في الطريق، فاحتبس عليه عمر حتى صلى عليه ودفنه، فقل يوم إلا كان عمر يتمثل يقول وبالغ أمر كان يأمل دونه ومختلج من دون ما كان يأمل. حدثني أبي قال أخبرنا علي بن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري قال كتب الربيع بن خثيم إلى بعض إخوانه أن رم جهازك وكن وصي نفسك ولا تجعل أوصياءك الرجال. حدثنا أبو موسى العيدي قال حدثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن أبان بن سليم الصوري أنه كتب إلى بعض إخوانه أما بعد فإنك أصبحت تجدد الدنيا بطول أملك وتتمنى على الله الأماني بسوء فعلك، وإنما نصرت حديدا باردا. والسلام. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال بعض الحكماء: احذر طول الأمل فإنه سبب هلاك الأمم، ولا تدفع الواجب بالباطل فيدال منك سريعا، وكن في وقت الرحلة إلى الآخرة تغتبط بالعافية، وقصر رغبتك في الدنيا فإن مدتك قريبة منك والموت وارد عليك، وحاسب ساعاتك فما كان لك من الحظ منها فاعمل به، وما ظننت نقاط فعجل الإقلاع عنه، ولا تأنس بما شغلك عن صلاح نفسك، وتوهم إن كنت ناصحا لنفسك أنك في قبرك قبل حلولك به، ليسقط عنك فضول الدنيا وما لا حاجة لك به. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن شقيق قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: قال حسان بن أبي سنان: كم تجيء وتذهب في حوائجك وكأنك في اللحد. وأنشدني الحسين بن عبد الرحمن: يأمل المرء أبعد الآمال، وهو رهن بأقرب الآجال، لو رأى المرء رأي عينيه يوما كيف صول الآجال بالآمال، لتناهى وقصر الخطو في اللهو، ولم يغتر بدار الزوال. نحن نلهو ونحن تحصى علينا حركات الإدبار والإقبال، فإذا الساعة الخفية حمت لم يكن عثر عاثر بمقال. نحن أهل اليقين بالموت والبعث وعرض الأقوال والأعمال، ثم لا نرعوي وقد أعذر الله بطول البقاء والإمهال. أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال، تركب الشيء ليس فيه سوى أنك تهواه فعل أهل الضلال. أنت ضيف وكل ضيف وإن طالت لياليه مؤذن بارتحال، لو تزودت من تقى الله زادا وتجنبت باهظ الأثقال. أيها الجامع الذي ليس يدري كيف جور الأهلين والأموال، يستوي في الحساب والبعث والموقف أهل الإكثار والإقلال، ثم لا يقتسمون النار والجنة إلا بسالف الأعمال. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا السري بن يوسف الأنصاري عن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم. فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال بعض الحكماء: الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. حدثني أبو علي الطائي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني سالم أبو عتاب قال: سمعت بكر ابن عبد الله المزني يقول: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. حدثني أبو محمد السمسار قال: حدثنا المسيب ابن واضح عن محمد بن الوليد قال: قال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. قال: وقال الحسن: إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. حدثني أبي قال: أخبرنا هشيم قال: حدثنا مغيرة عن الشعبي قال: لما بعث زياد مسروقا على السلسلة شيعه أصحابه، وكان فينا شاب يجالسه لم يكن مسروق يعرف اسمه، فلما أراد القوم الرجوع جعلوا يودعون مسروقا والشاب في ناحية، فلما انصرف القوم أتاه فقال: إنك أصبحت قريع القراء، وإن زينك لهم زين، وإن شينك لهم شين، فلا تحدثن نفسك بفقر ولا بطول عمر. حدثني أبو إسحاق إبراهيم الأدمي قال: حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أم المنذر قالت: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عشية إلى الناس فقال: أيها الناس، أما تستحيون؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال تجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون، وتبنون ما لا تعمرون. حدثني داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مسعر بن كدام قال حدثني معن بن عبد الله عن عون بن عبد الله قال كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.